الأرض، كون البذر من رب الأرض هذا قول في المذهب، والصحيح أنه لا يشترط، أنه يجوز أن يكون البذر من العامل، يجوز أن يكون البذر من العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع أرض خيبر إلى اليهود لم يذكر أنه دفع إليهم البذر، فدل على أن الأمر واسع في هذا، لا يشترط أن يكون البذر والغراس، يقول صاحب متن الزاد، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. نعم. فصل. وتصح وبقيت قضية في الأرض أيضا، هل يجوز أن يؤجر الأرض بالدراهم، يؤجر الأرض لمن يزرعها أو يغرس فيها بدراهم؟ نعم يجوز هذا، يجوز أن يؤجرها بدراهم معلومة سواء زرعها أو لم يزرعها، وهذا ما يسمى الآن بالصبرة أو الحكرة، أن يؤجر الأرض مدة، الأرض الزراعية مدة طويلة، كل سنة يدفع دراهم أجرتها سواء زرع أو لم يزرع، هذا يجوز. يجوز شراء الأراضي لمن يزرعها، تأجير الأراضي لمن يزرعها. نعم. فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط. الإجارة هي العقد على المنفعة، أما البيع فهو العقد على العين، هذا الفرق بين الإجارة والبيع، البيع تمليك للعين، وأما الإجارة فهي تمليك للمنفعة دون العين. والإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، فإن موسى عليه السلام آجر نفسه لصاحب مدين على رعي الغنم 8 سنين، قال فإن موسى عليه السلام لما جاء إلى صاحب مدين هاربا من فرعون، فإن صاحب مدين أنكحه ابنته على أن يرعى الغنم له 8 سنين، 8 سنين، وإن أتم 10 سنين فذلك له أيضا، إن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. فتفاوض على هذا، فهذا دليل للإجارة من القرآن، دليل للإجارة من القرآن. وأما الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط الليثي ليدله على الطريق إلى المدينة، وأجمع العلماء على جواز الإجارة، لأن الناس بحاجة إليها. نعم. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة، الشرط الأول معرفة المنفعة المعقود عليها، إذا أجره الدابة يبين هل هي للركوب، هل هي للحمل، هل هي للدياس أو للنضح، نضح الماء من البير، يبين العمل، أو أجر الدار يبين المنفعة، هل هي للسكنة، هل هي ليجعلها محلا للبيع والشراء، ليجعلها محلا مصنعا أو محلا للحرفة، يبين المنفعة التي يقصدها بالإجارة حتى لا يحصل نزاع واختلاف. نعم. وإباحتها، تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز أن يؤجر دارا لمن يتخذ مصنعا للخمر أو يؤجر دارا أو دكانا لمن يبيع المحرمات، لمن يبيع المحرمات والمواد المحرمة، أو يؤجر جارية للغنى والزمر، فكل هذا نفع محرم ولا يجوز الاستئجار له. أو يؤجر داره للبنك الربوي، يؤجر داره أو عمارته للبنك الربوي، لأن الله حرم الربا، فهذا نفع محرم. نعم. ومعرفة أجرة. ثالث، معرفة الأجرة، أو الأول أن تكون المنفعة معلومة، الثاني أن تكون المنفعة مباحة، الثالث أن تعلم الأجرة أيضا كما يعلم الانتفاع، تعلم الأجرة كما في البيع، لا بد من معرفة الثمن والمثمن. فإن كانت الأجرة مجهولة لم يصح العقد. نعم. ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطاعة. إلا أنه يستثنى من هذا الشرط معرفة الأجرة ما يقوم العرف مقام التعيين فيه، كأجرة الضئر وهي المرضعة، فالعرف يكفي في هذا. وعلى فيكفي العرف في هذا، لأن القرآن جاء بجواز الاسترضاع وأن تكون الأجرة بالمعروف عند الناس من الطعام والكسوة. نعم. ومعرفة أجرة. وعلى الوالد. نعم. وعلى الوالد رزقهن كسوتهن بالمعروف. نعم. ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. إلا أنه يستثنى من معرفة الأجرة ما يكفي فيها العرف، كالضئر وهي المستأجرة لإرضاع الطفل بنفقتها، نفقتها يحددها العرف عند الناس. وكذلك العامل له أن يؤجر نفسه بنفقته، وما يسمونه بالجازة، يؤجر نفسه بنفقته، وإن كانت مجهولة إلا أنه يرجع فيها إلى العرف، نفقة الشخص معروفة يحددها العرف. نعم. ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. مع أن الطعام والكسوة غير محددين فيرجع فيهما إلى العرف، كما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن، أي المرضعات، وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه. وإن دخل حماما أو سفينة. وكذلك مسألة ثالثة يكفي فيها العرف، المسألة الأولى المرضعة، المسألة الثانية العامل يؤجر نفسه بنفقته، الثالثة ما تعارفه الناس في الأشياء، مثل دخول الحمام، مثل ركوب التاكسي، السيارات، هذا يحدده العرف الجاري. فأنت تدخل الحمام الذي هو للاغتسال والتحمم والتنظف ولا تتقاطع مع صاحبه على الأجرة، تكتبون عقد، ما يحتاج إلى هذا، تدخل مثل الناس، تدفع مثل ما يدفع الناس، إذا ركبت في سيارة الأجرة تدفع مثل ما يدفع الناس، وأنتم ما تعاقدتم، ما في عقد بينكم، بناء على العرف الجاري. هذا يكفي فيه العرف. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة. حماما وهو محل تحمم الماء الحار والتنظف، لكن الحمام الآن صار في عرف الناس محل قضاء الحاجة، وهو ليس كذلك. الحمام ما يستحم به، أي يغتسل به ويتنظف فيه، هذا كان المعروف. هذا كما سبق ما يحتاج إلى بيان الأجرة وبيان التحمم، يكفي فيه العرف. إن دخل حماما أو سفينة أو ركب سفينة، مثلها السيارة الآن، سيارة الأجرة اللي يشتغلون بحمل الناس من موضع إلى موضع في البلد، هذا مثل السفينة، يكفي عرف الناس فيها. نعم. أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، أو إنسان فاتح المحل لخياطة الثياب، جبت أنت القماش ودفعته إليه ليفصله ثوبا لك ويخيطه، ولا عقدت معه تقول بإجرة كذا وخياطة كذا، لا، يعني ما يلزم هذا، العرف يكفي في هذا. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل، أجرة المثل، مثل ما يدفع الناس. نعم. وهي ضربان. الأجرة على نوعين، أجرة عين أو أجرة منفعة. أجرة عين كأن تؤجر نفسك عند إنسان ويحدد هذا بالزمن، تشتغل عنده، أو المسافة، تشتغل عنده يوم يومين ثلاثة، أو من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، تحدد بالزمن أو بالمسافة. إذا أجرت نفسك لدلالة طريق مثلا، أو لحمل متاع، بالمسافة من بلد كذا إلى بلد كذا، فتحدد بالزمان أو بالمسافة. نعم. وهي ضربان، إجارة عين، وشرط معرفتها. إجارة عين، هذا النوع الأول، إجارة عين، يعني المراد بالعين الشيء المعين، الشيء المعين، كأن يؤجر نفسه أو يؤجر دابته أو يؤجر بيته للسكنة، هذه تأجير الأعيان. نعم. وشرط معرفتها، يشترط أول ما يشترط معرفة العين المؤجرة. فإذا أجره السيارة فلا بد أن يعينها، السيارة الفلانية، أو أجره دابة لا بد أن يعينها لئلا يحصل اختلاف. ما يقول أجرتك دابة لتحمل عليها أو سيارة لتركبها بدون أن يحددها. نعم، لا بد أن تعين العين. نعم. وقدرة على تسليمها، هذا الشرط الثاني، أن يكون من أجر العين قادرا على تسليمها للمستأجر، مثل البيع، شرط من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، كذلك في الإجارة، إذا أجرت شيئا فلا بد أن تكون قادرا على تسليمه للمستأجر ليتمكن من الانتفاع به. نعم. وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها، والشرط الثالث أن يعقد على نفعها، أن تكون الأجرة على المنفعة لا على الأجزاء. فالذي لا ينتفع به إلا بتلفه لا يؤجر، كالطعام لا ينتفع به إلا بأكله فهذا لا يؤجر، إنما الذي يؤجر هو الذي يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه، كالدار للسكنة والدابة للحمل والركوب، فما ينتفع به مع بقاء عينه يجوز تأجيره، وما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه أو شيء من أجزائها لا يصح تأجيره. نعم. وعقد في غير ضئر على نفعها دون أما الضئر وهي المرضعة هذا لا شك أنه عقد على شيء من أجزائها، وهو الحليب، الحليب منها، الحليب يخرج منها ويدر منها من ثديها، فهذا مستثنى، مع أن الحليب يتلف باستعماله، شوف الحليب يتلف باستعماله، فهذا يستثنى للحاجة إلى ذلك. نعم. وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع، على الشرط الرابع. نعم. أن تكون العين مشتملة على النفع المستأجرة من أجله، فإن كانت الدابة المؤجرة للحمل لا تصلح للحمل، دابة ما تصلح للحمل، فلا تجوز الأجرة، لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة من شيء لا يشتمل على هذه المنفعة المؤجر من أجلها. فلو أجرت نفسك لشخص على أن تنسخ له كتابا مثلا، تنسخ له كتابا، أنت لا تحسن الكتابة، ما يجوز هذا، ما تقول أروح أجيب كاتب يقوم مقامي، لا، ما تروح تقول أجيب كاتب ينسخ بدالي، هذا ما يصلح. فإن كنت أنت تستطيع العمل هذا تؤجر نفسك، وإلا فلا، لأن المنفعة العين لا تشتمل على المنفعة المؤجر من أجلها. نعم. وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له في تأجيرها، مثل البيع، اشترط في المبيع أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، كذلك المنفعة لا بد أن تكون مملوكة للمؤجر أو وكيلا عن مالكها، فإن أجرها أجنبي بدون إذن مالكها لم تصح الإجارة. نعم. وإجارة العين قسمان، إجارة العين نوعان، إجارة العين للعمل، إجارة عين لاستيفاء المنفعة منها قسمان. نعم. وإجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. نعم. القسم الأول أن تكون الأجرة محددة الزمان أو محددة المسافة، أو محددة المسافة، هذا واحد. الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة. الثاني أن يكون العمل، أن تؤجر العين لعمل معلوم، لعمل معلوم. نعم. الأول. وإجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يؤجر الدار مدة 5 سنين 10 سنين، يغلب على الظن بقاء الدار إلى هذه المدة، يجوز لا بأس به، ما دام أنه يغلب على الظن أن العين المؤجرة تبقى هذه المدة فلا بأس بذلك. أما إذا كان لا يغلب على الظن بقاؤها فلا تصح الإجارة. نعم. الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. الثاني من أنواع إجارة العين أن يكون إلى أمد معلوم. نعم. لعمل معلوم، أن يكون إجارة العين لعمل، لعمل معلوم، كإجارة الدابة للركوب وإجارة الدار للسكنى وإجارة العبد للعمل عند المستاجر. نعم. الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. لركوب أو حمل متاع إلى موضع معين، تحمل المتاع مسافة إلى البلد الفلاني أو إلى المكان الفلاني المعروف، لأجل أن لا يحصل خلاف. نعم. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. نعم نجيب الأول الأخير. الأول إجارة عين، والضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصول. لا خلنا من الثاني، خلنا مع الأول آخر الأول. نعم. الثاني لعمل معلوم. لعمل معلوم كركوب أو حمل أو بناء جدار أو غير ذلك، تستأجر الشخص أو تستأجر الدابة لعمل معلوم محدد، لأن الأعمال كثيرة فلا بد أن تحدد الشيء الذي تريده لئلا يحصل نزاع بينكما. نعم. وإجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. هل انتهينا منه؟ نعم. الضرب الثاني. نعم. عقد على منفعة في الذمة. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة، ما هو بتأجير عين، على منفعة، كأن استأجرته ليبني لك دارا أو يقيم لك عمارة ذات أدوار، هذا على عمل وليس على عين. الإجارة هنا على عمل كبناء دار أو بناء جدار أو غرس أشجار أو حفر بير أو غير ذلك. نعم. فهذا لا يشترط فيه المدة، لا يشترط فيه المدة، لأن المدة لأن الحفر والعمل والبناء يزيد وينقص، ما يتحدد بمدة. نعم. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. في ذمة لا على عين. الأول عقد على منفعة من عين معينة، وهذا عقد على منفعة في الذمة، وليست هم تكفل لك يبني لك بالمواصفات كذا وكذا، يصنع لك خزان أو يصنع لك باب، لا بد، هذا على عمل، هذا إجارة على عمل يقيمه لك هذا يصح. نعم. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. نعم. فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، خياطة ثوب. نعم. وشرط معرفة ذلك وضبطه. تحديد العمل، اشترط في ذلك تحديد العمل ونوع العمل، لأن الأعمال تختلف فلا بد من تعيين نوع العمل الذي تريده، البناء الذي تريده، نوع البناء الذي تريده، لأن البناء أنواع فلا بد أن تحدد نوع البناء الذي تريده من المقاول. نعم. بالمواصفات المعروفة عند المهندسين، ولا تقول تبني لي عمارة وتبني لي بيت فقط، إن هذا يختلف ويحصل النزاع. نعم. وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون الذي يتكفل لك بالعمل آدميا جائز التصرف، فلا تعقد مع محجور عليه لسفه أو لفلس، لا تعقد على من لا يجوز تصرفه. نعم. وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، آدميا، لأن الكفالة العمل إنما تصلح من آدمي، إن كفالة العمل إنما تصلح من آدمي، ويكون هذا الآدمي جائز التصرف، فلا يكون صغيرا أو مجنونا أو مفلسا محجورا عليه لفلس، إنه لا يصح منه التصرف، وبالتالي لا يصح أن تعقد معه إجارة. نعم. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. يشترط في الأجرة على العمل أن لا يكون هذا العمل من العبادات، كأن تستأجر شخصا ليؤم الناس في الصلاة، تستأجره ليؤم الناس في الصلاة، هذا لا يجوز، لأن الإمامة عبادة، فلا يجوز أن تتخذ لكسب الدنيا وطمع الدنيا. وكذلك لا تستأجر من يحج عنك، لأن الحج عبادة، فلا تؤاجر من يحج عنك، لكن تدفع له تكاليف الحج مثلا، وتعطيه مكافأة للإمامة في المسجد، مكافأة ما هي بأجرة، لأنه لا بد أن يتفرغ ويترك طلب الرزق، فيحتاج إلى ما يعينه على القيام بالإمامة مثلا، يجعل له رزق من بيت المال، ولا يسمى هذا أجرة، هذا يسمى رزق من بيت المال، لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها أئمة المساجد، القضاة، الذين يقومون بالأعمال ويتفرغون لها، يحتاجون إلى نفقات، فيعطون من بيت المال ما يكفيهم. وأما أنه يعقد عليها إجارة فلا يجوز هذا، لأن هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا تتخذ أعمال الآخرة لطلب الدنيا، وإنما العكس، تتخذ الدنيا لعمل الآخرة. ولهذا يقولون: من حج ليأخذ فلا يحج، من حج ليأخذ يعني يأخذ أجرة فلا يحج، لأن حجه غير صحيح، ومن أخذ ليحج فليأخذ، لأن هذا يكون من أجل القيام بالعبادة، ويكون هذا الذي يأخذه عونا له على ذلك، فيستعان بالدنيا على عمل الآخرة، ولا يستعان بعمل الآخرة لطلب الدنيا. نعم. وعلى مؤجر، لا أعد، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. نعم. فلا يجوز أن كما ذكرنا أن تعمل عمل الآخرة لأجل طمع الدنيا، وكذلك لا يجوز أن تستأجر للحج غير مسلم، لا يجوز أن تنوب، أن توكل، ما نقول تستأجر، لا يجوز أن توكل في الحج غير مسلم وتعطيه نفقة الحج، لأن الكافر لا يصح منه الحج، لا تصح منه العبادات. نعم. فإذا يجوز الأخذ على الحج بشرطين: أن يكون الآخذ من المسلمين، الذي ينوب في الحج من المسلمين، الشرط الثاني أن لا يكون قصد الحاج طمع الدنيا، وإنما يأخذ ما يأخذ يستعين به على الحج، لأن الحج يحتاج إلى نفقة، إلى أجرة، إلى طعام وشراب، إلى تكاليف، فيأخذ بقدر ما يمكنه من الحج. نعم. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. نعم. وعلى مؤجر كل ما جرى، ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر، يلزم المؤجر. نعم. وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. نعم. على المؤجر أن يقوم بكل ما يمكن، بكل ما يمكن المستأجر من الانتفاع، من إصلاح الدار رحل الدابة، إذا أجر دابة للحمل أو الركوب فلا بد أن يعدها بالرحل وبالخطام الزمام الذي يكون الذي تقاد به الدابة. فعلى المؤجر كل ما يتمكن به من الانتفاع. نعم. وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط. نعم، لا بد أنك تكلف الدابة بخطامها وبرحلها وبحبالها، هذا على المؤجر. وأزود من هذا يقول لا بد أن أنت اللي تشد الحمل عليها، وأنك أنت اللي تنزل الحمل عنها، هذا صعب، هذا ما جرى به العرف الآن. نعم. وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط. ورفع وحط يعني بيلزمك إذا أجرت دابة للحمل أو السيارة للحمل إن كنت اللي تنزل وتحمل، على المؤجر. نعم. وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. وعلى مكتر نعم نحو محمل ومظلة. وعلى مكتر نحو نعم وعلى مكتر نحو محمل نحو وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. ايه. وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. أعيد العبارة. وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. على مكتر. نعم. مكتر يعني مستاجر. نعم. نحو محمل ومظلة. نعم. وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. وعلى المستاجر خلصنا من المؤجر وما يلزمه. على المستاجر أن يخلي المحل من الآثار التي حصلت منه، كبالوعة ملأها بالماء، فإنه يجب عليه أن يفرغها إذا أراد أن يخرج من البيت، فإنه يزيل ما نتج عن استعماله كتفريغ البالوعة وتنظيف البيت، تنظيف البيت من المخلفات التي حصلت بسببه، هذا على المستاجر لأنه تسلمه وهو خال من هذه الأمور، فحصلت هذه الأمور من جراء استخدامه، فعليه إزالتها، أن يسلمها كما تسلمها من المستاجر. نعم. وتعزيل نحو ولو حصل خلل في الدار بسببه فإنه يصلحه لأنه تسلمها سليمة، فيسلمها كما تسلمها سليمة. نعم. وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها وتعزيل نعم نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. وعلى مكر تسليمها كذلك. نعم. فصل. وهي عقد لازم. الإجارة عقد لازم، وعرفنا أن العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر، بخلاف الجائز لكل من الطرفين فسخه إذا أراد ولو لم يأذن الطرف الآخر، هذا الجائز. أما اللازم فإنه لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه إلا برضا الآخر. نعم. فالإجارة من هذا النوع من العقد اللازم، فلو أراد المؤجر أن يتنازل ويفسخ والمستاجر لم يرضى لا يمكن من ذلك، أو العكس، أراد المستاجر أن يتنازل ويفسخ العقد والمؤجر لم يأذن لا يمكن من ذلك، لأن العقد إذا لزم لا يجوز فسخه إلا بإذن الطرف الآخر. نعم. وهي عقد لازم فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. استأجر الدار لسكن سنة وفي أثناء السنة رحل وترك الدار، إما أنه بنى له دار وإلا أنه سافر، انتهت مهمته وسافر، يلزمه أن يدفع كامل الأجرة، لأن المؤجر مكنه من المحل إلى أن تنتهي المدة، فهو ترك حقه رغبة منه، فيلزمه بقية الأجرة إذا تحول منها. قال أنا ما لي بحاجة الآن، أنا بنيت لي بيت أو وجدت دار نحسن، يقول ما يخالف تحول، ما يخالف، لكن تدفع كامل الأجرة. نعم. فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. بلا عذر، أما لو تحول لعذر بأن خربت الدار أو تعيبت فإنه لا يلزمه دفع بقية الأجرة لأنه تحول لعذر. نعم. فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له. نعم. وكذلك يعني إذا تحول لعذر كفساد الدار المؤجرة أو تعيبها فلا يلزمه كل الأجرة، وإنما يلزمه قدر ما سكن فقط، أو يكون الذي حوله صاحب الدار وهو وافق على ذلك، المستأجر وافق على ذلك، فإن صاحب الدار ليس له من الأجرة إلا بقدر ما سكن المستأجر، لأنه هو الذي حوله وأسقط حقه. نعم. وتنفسخ لتلف معقود عليه. تنفسخ الأجرة إذا تلف المعقود عليه، كان استأجر دابة للركوب وماتت الدابة، أو استأجر سيارة ليحمل عليها أو يركبها وانصدمت وتلفت، تنفسخ الأجرة لتعذر الانتفاع منها. نعم. وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع. وموت مرتضع، استأجر مرضعة لترضع طفلا كما سبق، يصح أن يستأجرها للرضاع ويكون عليه أجرتها بالعرف. لو تلف الطفل الذي استأجرها، مات الطفل الذي استأجرها لإرضاعه، تنفسخ الأجرة لعدم إمكان الانتفاع، لأن محل الانتفاع مات. نعم. فلا يقول جيب طفل ثاني. نعم. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. إذا استأجر شخصا ليقلع ضرسه، استأجر شخصا ليخلع ضرسه كطبيب الأسنان مثلا، قدر أن الضرس انخلع من نفسه، فإنها تنفسخ الأجرة لزوال العمل الذي عقد عليه. نعم. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. وانقلاع ضرس أو برئه. أو برئه من البراءة الشفاء. أو برئه، برئه يعني ما فهمت اشتغل. أو برئ الضرس، أوجعه ضرسه وراح للطبيب يبي يقلعه، وقال الطبيب أنا أخلع لك 100 ريال، لكن أراد الله أن الضرس بريء، أراد الله أن الضرس بريء، قال الطبيب أخلع لك 100 ريال، تجي لي بكرة أو بعد ساعة، في أثناء ذلك الضرس بريء وزال الألم، تنفسخ الأجرة. نعم. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص الذي استأجر لعمل معين كبناء جدار مثلا، أو خياطة ثوب أو غسيله، هذا أجير خاص استأجرته لهذا العمل، فحصل تلف في الثوب أو في الجدار تعيب، لا بتفريط من العامل، وإنما خلل بدون تفريط، فليس أو هو أراد أن يغسل الثوب أو يكويه بالمكوى فاحترق من غير تعد منه ولا تفريط، ليس عليه ضمان. ما جنت يده خطأ فلا ضمان عليه، لأنك أنت ائتمنته على ذلك. نعم. أما ما جنت يده تعمدا فإنه يضمنه. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. أما الأجير العام، شوف الأجير العام اللي فات في المحل للخياطة أو للغسيل وتلف الثوب، هذا يضمن، هذا يضمن ما تلف عنده. أما الأجير الخاص اللي مخصوص بعملك أنت فقط ولا يشغل للناس، ما يشتغل للناس، إنما يشتغل لشخص معين، هذا هو الذي لا يضمن الخطأ. أما الأجير العام اللي يعمل لك ولغيرك وفاتح محله، فهذا يضمن ما تلف عنده خطأ أو عمدا. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره. كذلك الطبيب والحجام إذا كان حاذقا وترتب على العلاج تلفيات أنفس أو أعضاء وهو حاذق، هذا لا يضمن، هذا لا يضمن. أما إذا كان غير حاذق فإنه يضمن، لأنه لم يؤذن له بالاشتغال بالطب. فالطبيب الحاذق إذا حصل تلف أثناء عمله من غير تفريط منه إنه لا يضمن، لأنه مؤتمن على ذلك ومأذون له فيه، إما من نفس المريض أذن له إن كان عاقلا، وإما من نفس الولي، ولي الطفل أو القاصر أذن له بذلك، فإنه لا يضمن إذا كان حاذقا. نعم. ولا نحو حجام وطبيب وبيطار. البيطار هو طبيب الدواب، طبيب الناس الآدميين، قال له طبيب. أما البيطار فهو طبيب الحيوانات الذي يعالج الحيوانات، والبيطرة معروفة. نعم. ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره. ولم يعني بشرطين، لا يضمن هؤلاء بشرطين. الشرط الأول أن يكون حاذقا، أن يكون الطبيب حاذقا لمهنة الطب، عنده شهادات معترف بها ومعروف بالحذق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الإذن، إما من المريض أو من وليه إنه يعالجه هذا الطبيب الحاذق، ثم تلف أو حصل ضرر لا يضمن. نعم. عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أو ولي غير المكلف يعني. نعم. ولم تجن أيديهم، ولم تجن أيديهم، هذا شرط ثالث، شرط ثالث. الشرط الأول أن يكون الطبيب والبيطار حاذقين أو الحجام كذلك. الشرط الثاني الإذن، إما من نفس المعالج أو من وليه. الشرط الثالث أن لا يكون هذا بتعد من الطبيب جنت يده، فإنه يضمن إذا كان متعديا في إجراء العملية على غير المعروف وعلى غير النظام المعروف، إنه يضمن لأنه لم يؤذن له بذلك. نعم. ولا راعٍ ما لم يتعد أو يفرط. ولا راعي المواشي الذي يرعى فعدى الذئب على بعضها وتلف أو سقطت وتلفت أو وقعت في بير، الراعي ما يضمن هذه لأنه لم يفرط. نعم. ويضمن مشترك ما تلف بفعله